بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح لعواري في السنة سرور أوليائه وروح بسماء أحاديثها روح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في صمديته بعز كبريائه، واصل من انقطع إليه بجمال الآلاء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة الله لقربه وولائه، صلى الله عليه وسلم على أهله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور مسائرنا بنور معرفتك وأنت الحق، فسدد خطانا على نهج شرعتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، فقد مر معنا مما عرض علينا قراءة من موطئ مالك من رواية عبيد الله عن أبيه، مر معنا كتب وضمن كل كتاب جملة تراجمه أو هي أبواب، هي أبواب. فالكتب كتابه وقوته، فكتاب الطهارة فأول كتب الصلاة إلى ترجمة العاشرة التي تتعلق بالصلاة أو بترك القراءة خلف الإمام فيما جار فيه. وبدأ يتبين لنا إن شاء الله ولكم تبين مشترك، لأن مواد الموطأ لا تخرج حصرا عن ستة، وأملي عليكم مواد الموطأ هنا قوام ما ضمنه الموطأ، قوام ما ضمنه الموطأ من المواد ستة علبسطة، قوام ما ضمنه الموطأ من المواد ستة علبسطة، مرفوعه موقوفه فالمرسل، مقطوعه بلاغه فمسائل، موقوفه مرفوعه موقوفه فالمرسل، مقطوعه بلاغه مسائل، فهي ستة مواد، هي قوام. معظم الأبواب لا تخرج عن هذه، قد تنقص بعض هذه المواد باعتبار ما أن الإمام لم يجد ما يستدل به من الطبقة العليا من المواد، ودائما في الترتيب أيضا منهج الإمام، فلا يقدم على المسند شيئا، مسند المرفوع، المسند المرفوع عود اتصال الإطلاق الأول، مسند ينصرف عند محققين في الابتداء متصل ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسند المرفوع عود اتصال، وقيل أول وقيل تالي، هذه تعريفات من بعد، الأول هو عند الإطلاق، فلا يقدم عليه شيء، فإن لم يجد انتقل إلى المرسل، فإن لم يجد شاق آثار الصحابة الموقوفة المقطوعة، فآثار التابعين الموقوفة عليه، ثم جلى مسائله في الباب، يعني ما سئل فيه ما يتصل بالموضوع فأفتى. نعم عندنا مسألة أخرى قد تكون هي السابعة، وهي ستة زيد سبعة وعمل وما عليه العمل، لا نحن ما عليه العمل، نسيت هذه ما تذكركم سبع، وخلينا السبع لأنها تميز المذهب كاملا، سبعها قل ما عليه العمل، من اتفاق العلماء الأول المستقيم متفق عليه السبعة الأول من جهة اتفاق السبعتين قل أول أو السبعة الأوائل إن شاء الله البيت يبدأ عرج ثم يستقيم إن شاء الله يبدأ مكسور ثم ينجبر. إحنا ماشي معه شوية إحنا هيبة الموتصال إحنا صغار ونتعلق بالكبار ولكن أملنا في الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ونشر أنواره ظاهرة وباطنة ومكن لمن شاء بصور التمكين الخفية والممكنة. نسأله من قلوب عباده ودا ومن يده مددا متصلا هو ولي ذلك والقادر عليه. إذن قلت حتى نجلي المواد الأولى كتب الموطأ منحصرة في معظم الروايات لا تخرج عن 45 وقت سبق يملأ عليكم من كتاب الوقوت إلى الكتاب الجامع 45 كتابا. الكتاب الأول كتاب الوقوت تحته 8 مسائل 8 تراجم وكتاب الطهارة تحته 32 ترجمة وكتاب الصلاة الأول من كتب بضع عشرة 14 كتابا كلها كتب صلاة. تبدأ بكتاب الصلاة الأول وتنتهي بصلاة الجنازة كتاب الجنائز وهذه الكتب 14 وصلنا الكتاب الأول فيها والتي يتضمن 18 بابا ومسألة إلى الباب العاشر ترجمة العاشرة من أول كتب الصلاة لا بد لأن هذا اللون ملوان الإحصاء يوقفنا على فضائل الموطأ وخصائصه مادة ومنهاجا مادة ومنهاجا. لماذا؟ لأن أصول المذهب خرج من هنا التفريعات أيضا بنت على ما في هذا الموطأ والذي وطأ الإمام به المناهج لفقه عظيم في الكتاب والسنة. وسنظل محتاجين إلى عادة النظر في هذه الأصول الصافية بالأقلام الشريفة أقلام المشددين بالتوفيق يا أولى كل قراءة لكتبهم مجددا تعطيك مددا جديدا وعلما متجددا وتبعث فيك من ألوان النظر الارتقائي ما لا يخطر ببالك علما وزكاة. وسنقف إن شاء الله من الآن نذكركم الابتدائي كتاب الصلاة الأول بدأ بباب النداء وقلنا بدأ بباب النداء نعم وقلنا كتاب الصلاة الأول بدأ بباب النداء وانتهت كتب الصلاة بالصلاة على من أجاب النداء. لهذه أشياء من الترتيبات ورانها بسيطة من دعية فأجاب. وذلك أنا إذا كنتم تحضرون حضر لي وأنا انظر في ترتيب هذه الأبواب هذه الجملة من أبيات فقلت فيها وكتب الصلاة كتب الصلاة في موطأ مالك 24 لا تماحك من النداء إلى صلاة الميت ممن دعي لأجل مؤقت دعي ويدعوكم فتستجيبون بحمله البعث ويدعوكم هنا فتستجيبون أيضا كتب الصلاة في موطأ مالك 24 لا تماحك لا تكون مماحك المجاهدين انظر على تجديد من النداء في الباب في الكتاب الأول إلى صلاة الميت أي صلاة عليه ممن دعي لأجل مؤقت رزنا الستر هذا يقول بين علاقة بين النداء والنداء الآخر. الفرق بينهما أن هذا النداء الأول للصلاة اختياري شرعي، والنداء الأجلي نداء قهري ضروري. ثم الله سبحانه نحب فإنه ندر، إن الله سبحانه وتعالى جعل موجة حقا علينا، ومن قضى نحبه ومنهم من ينتصر من بعد. فسمى الموجة نحبا، النحب في الإطلاق العربي هو الندر، وجمع بينهما الوجوب، هذا وجوب شرعي وهذا وجوب، كأنك التزمت أن تموت، أنت ملتزم أن تموت، لا شيء واقع عليك لابد منه. ثم كنا قد بلغنا إلى ما قبل الباب لا، وهو من كتاب النداء إلى باب حصل لبعض فيه بعض التباس فسأل، وهو باب قدر السحور من النجاء. جل وش شوف قدر السحور من النجاء، وفيه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من مؤذن، كمؤذن رسول الله يقول لكم خمسة، وفي إن شاء الله إملاء تعلق بهم، وهذان الذين ذكر اللذين ذكر في الحديث هو ابن بلال وابن أم مكتوم. وكان بلال يؤذن في السدس الأخير من الليل، أذان الأول قلنا الصبح خص بأذانين، أذان الأول والأذان الثاني، والأول لا يبيح صلاة الفرض هنا، فهي موقتة بالأذان. فلذلك جاء الحديث قدر السحور من النجاة، بمعنى قدر زمن السحور والفعل، المراد به زمنه أي زمنه إلى النجاة، إلى النداء بصلاة الصبح. لماذا؟ حتى يقول لنا الإمام بأن أذان الصبح أذان ينتهي به السحور، ينتهي به زمن السحور ويبتدئ به زمن الصلاة، أو قل يكون بدء للصوم وبدء للصلاة، به تبتدئ العبادتين. فلين هناك زمن به تبتدئ العبادتين. لا يزعجنكم أذان بلال حتى تسمعوا أذان أبي مكتوم، أنا فكف. وهذا الحديث يعني وقف عنده بعض الشراح فقالوا إن لعله من قبيل القلب، لأن بلال هو الذي كان يؤجن للصلاة، الحديث الذي يكون مقلوبا هذا من قبيل الضعيف المردود، وهذا مخرج في الصحيح ومن هنا. ولكن لعل الذي حصل في رواية أخرى هو أن بلال وابن مكتوم كان يتباجلان، وأن بلال حصل منه مرة خطأ فأجن قبل الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجن للناس، أن يقول لهم ألا قد نام العبد، من انتبه هذا خطأ، هو أعلن عليها كما أعلن عن ألا إنه قد نام العبد، زما احضروني أخطأت. فجعل أم مكتوم عليه رغم عمى الرجل، إنه البقائل يقول ولم كيف المؤجن أمين على أوقات الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم وكان به من يذكره. وكان ابن أم مكتوم أوتي من كرامات كما نص عليه ابن عبد البر وغيره، وهو الإحساس بوقات بدقة، وهذه لم تكن لأصحاب الرسول الله، فلمن هي؟ لقد كانت للشاطبي رحمه الله، كانوا يثبتون عليه وقت الصلاة وهو ضرير. شوف السخاوي تلميذه حكي عنه في ترجمته، قال كنا نوقت الصلوات عليه، يقول ايه الظهر العصر المغرب. اكتبوا إذن هذا الرجل ابن أم مكتوم الذي أضر امتدان من الرابعة من عمره فيما ذكر الذين ترجموا له، وقيل إنه ولد على خلافه فيكون أكمالا، ولكن كان النبي يكرمه ويجله ويستخلفه على المدينة حين يخرج إلى المغازي، جلالات الرجل وأدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا في القادسية. كيف يحارب لامه نحمل الأقل، قال اتركوني أن أحمل لكم الراية، من طلب الشهادة أعطيها ولو مات على فراشه، من صدق الله صدقه. مكتوب سيدي مؤذن رسول الله الخمسة: سعد بلال فزياد فابن أم، سعد بلال فزياد فابن أم، فابن أم مكتومين وسل محظورة يا أم. هذا بيت واحد إن شاء الله يكون فيه سعد، هذا سعد ابن عائذ القرظي، وكان إماما في هذا الحي، حي بني قريظة، وحي أكبر من التسع تساني، كان فيه اليهود قديما يعني قبل أن ينتقلوا إلى حصونه من أخرى. بلال بن رباح، زياد هذا ابن حارثة الصدائي، فابن أمي مكتوم الذي ذكر. فأوس هذا ابن محذورة، أوس لي محذورة يا أم، يقصد في نسبها فيه قال أوس محذورة أو أوس. وهذا مؤذن رسول الله بمكة بعد الفتح، ولذلك أخرناه، أخرناه في النظم حتى يوريك صار. فأنا الناس يحفظون أسماء الرياضيين ولا يغفلون منهم أحدا. ومؤذن رسول الله لعل الله أن يصلك بهم حبا ومتابعة. فكانوا هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بالذكر في زمن الوحي، في زمن الوحي الأول. إذا إن شاء الله هذا لنا إملاءات أخرى، نتركها إلى نهاية حتى لا نضيق على حصة الأرض. بسم الله سابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى سيدي عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى قال: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. قال حدثنا يحيى، قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان شكون أخبرني فضل أخبرني عن مالك أخبرني لا حدثني حير جائز، قال أخبرني مالك. إن صلى لم يقل أخبرني، إن مالك لم يكن يقرأ موطا وإن كان يقرأ عليه، وإن تكون هذه سنة لا في مجالس الحديث في المدينة، وإنما كان يقرأ عليه كما في مجالسنا إن شاء الله مع الفارق الذي تعرفه. تابع سيدي. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا حسبه يكفي، يعني حسبه يكفي، حسبنا الله ولم يكفينا، والحسيب الكافي كفى بالله حسيبا أي كافيا ومحاسبا. تابع شيء. وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. نعم. تابع شيء. قال يحيى: وعمدة مالك في مسائل العبادات، بن عمر عمدة مالك كأبيه في مسائل العبادات، لاحظش. قال يحيى رحمه الله تعالى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام. هذا من عبارات العمل، ما عليه تكون عبارة العمل هنا معناها أن سبقة الفقهاء السبعة إن شاء الله للبداية شوي بشوي بالتدريج انكشف لنا مفهوم العمل عند في مذهب مالك، وكذا ما يسميه البعض إجماع أهل المدينة. تابع معي. فهذا اتفاق السبعة الذي يقول قالوا فيه العمل، لأن الفقهاء السبعة يمثلون طبقة من طبقة التابعين، طبقة التابعين عند العلم بالحديث 15 طبقة، أولها ذو العشرة يعني الذين أدركوا المبشرين بالجنة، أدركوا الصحابة المبشرين بالجنة، وأجلهم قيس ابن حازم، هذا رآهم كلهم، من هنا يبدأوا ما يسمى بالطبقة الأولى من طبقات التابعين، وليها طبقة الفقهاء السبعة لبلنا لكل بيتهم. فخذوا مع عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سليمان خارجة ثم كتيمة سليمان بن يسار، قالت هو هذا واحد منهم. إذن ثم لا ما هذا الفقه إذا اتفقوا على شيء وتابعهم أهل قطرهم من دونهم في العلم شكل هذا ما يسمي بالعمل. تقول الأمر عندنا والأمر المجتمع عليه عندنا السنة عندنا بما دخلناه تابعشي. قال يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا اسمه عمر ابن أكيمة اسمه عمر وهذا ليس له في الموطأ إلا الحج ستر علينا ليس له في موطأ مالك ذكر إلا هنا في هذا الموطأ سير فيقال في هذا من الأفراد في الموضع كان هنا الإفراد في الكتاب كل هذا أفراد من إمام البخاري لم روي عنه إلا غيره وهذا أفراد في الموضع واحد سير شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال آنفا قبل قليل آنفا ومنه قول المنافقين لما حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا ماذا قال؟ يسخرون يعني أي شيء كان يقول وعلى مذهبهم أناش كل ما دخلنا إذا ليش كنت تجلس؟ ليش تريد؟ يقول في الأخير ماذا كان يقوله لنا؟ أنت ليش تجلس أنت؟ إذا كنت تسأل هذه الأسئلة ويقول الله وصفهم بعدم الفقه ولكن المنافقين لا يفقهون. فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنزع القرآن فانزع القرآن مالي أنزع القرآن هذا استفهام في الإنكار ولكن إنكار لطيف غاية وما لي لا أعبد التي فطر هو يقول أمامه مشركون لا يعبدون الله ولا يوحدونه بدل ما يقول لهم ما لكم لا تعبدون يقول لهم ما لي أنا لا أعبد نوع من فن الجريد كان مجرد من نفسه شخص آخر يماثله وآخر يجيء العتاب له والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يواجه أحد بما يكره حتى ولو كان من النوع اللي فيه البيان ما لي أنا أنازعه من المنازعين ما لي أنازعه القرآن ومنازعته نوع من المجاجبة أنا لماذا لا تفردونني بالقراءة تتركوني أنا أقرأ وتستمعون فانتهى الناس وهذا في يد الانتهاء رب خير يقول يمكن أن نتجاوز المنازعة بالقراءة سر تعلمون أن السر مراتب والناس لا يضبطون المراتب فكان هذا من وين يسجد ذريعة للمنازعة وتعلمون سد الذرائع سيكون هو أصلا من أصول المذهب القرائي سد الذرائع وهي بحسب سدها تسد إذا كانت ذريعة إلى ما لا يجوز وتفتح إذا كانت ذريعة لما يجوز وكلاهما شما بإعمال قاعدة الذرائع فتحا وسدا لأن السد هو المعول في الابتداء فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الناس هذا من كلامه من مدرج الزهري هذا من مدرج الزهري ليس من كمال الحديث وتعلمون أن المدرج قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد وألف فيه وصنف وفرج بالتأليف ولا بد من فهمه لمدلع المسيح تابع سيدي فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهنا إذا تكتبون مراتب السر المعروفة عندنا في المجمع هي ثلاثة مراتب الإسئلة حين تسأل مراتب الإسرار مراتب الإسرار قل إن تسألي حركة إسماع نفس من يلي هل أدون ثلاثة حركة اللسان هذه مرتبة عنده وإذا كان الصريح مختصر اختصار للمدونة يقول وفاتحة بحركة اللسان حتى يخرج إجراؤها على النفس من غير حركة اللسان إذن أقل مراتب السر حركة اللسان بالمقروء ثم إسماع النفس الحمد لله الرحمن ثم إسماع المجاور المصغي الموالي لك المصغي وكلها سر. فإن فات الموالي الذي يليه بدأ الجهر، أو سمع هذا الذي الموالي وغير مصري، فإذا قال نقيد هذا حركة جيد، يسمع نفس من يلي من يلي، وفي أجوج من يلي حسا فهو موالك، ومن يلي معنى فهو يصغي إليك، لأن الموالي متابع. فخذوها من هذا الإطلاق إن شاء الله. تابعي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وتأولوا في مجابنا بأنه جاء بلغ محل التأمين، لأن الإمام لا يؤمن بقوله آمين، وإنما يؤمن بالدعاء، في الدعاء وفي نفسه، لأن التأمين دعاء، التأمين باللفظ كأنه إعادة للدعاء. أمن إجازة، وأمن إذا قال آمين، فقولوا اهدنا الصراط المستقيم، هذا تأمين بالدعاء، وذلك تأمين على الدعاء. وذلك ربنا تبارك وتعالى حين ذكر قصة دعاء موسى وأخيه، فدعا من طمش على أمه، قال: قد أجيبت دعوتكما. انظر في تفسير السلف كاملي، قال: كان موسى يدعو وأخوه يؤمن، فنسب الدعاء لهما، هذا يدعو بنفس يعني نفس دعائه، وهذا يؤمن عليه، قد أجيبت دعوتكما بالسقيم. وفي عن كلمة العربية تساعد، يقول: أمن إذا بلغ محل التأمين، كأنجد إذا بلغ محل الإنجاد، وأعرق إذا بلغ، وأن هذا تسمى همزة الدخول في الزمان والمكان. هذه إن شاء الله أصبحت يقول أصبحت دخلت في الصباح، معناها بدأ الفجر، مش الصباح بالمفهوم الدارجي، أنا من الشمس. تابعش. قال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم، هكذا كان يقول آمين، ومن يقولها وش في الصلاة مع الإمام، ويقولها إذا صلى، هنا مطلق معنى كان يقولها أن هذا سمع منه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس نصا في عمومه، كان يقول، لأن كان عند يمين بن سلمة هي من حكاية الأفعال، ما يحط حكاية به الأفعال، فليست نصا في الاستمرار والدوام. وثم العموم أرسل الدواه في الفعل أو ما قد زار مجراه كواقع العين، وما يحكى به أيضا الأمل في الفرق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين. شابه أسي. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذه أوضحنا ما كان يقول آمين، قال إذا قال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يقول آمين يعني حين لا يكون إماما على حسب هذا الترتيب. ومن إن عرفنا هنا حين قدم مرسل ابن شهاب وهو موقوف، مرسل موقوف شيء كان مرسل وموقوف، مرسل لأنه مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقطوع لأنه بين ابن شهاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سند، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان يقول فقدمه على الحديث الموصول، يقول له: إنما جرى مما ذكر في مرسل ابن شهاب إنما يراد به في غير إمامته صلى الله عليه وسلم. تابع. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الترغيب يحيلنا على مسائل، منها أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم كما في القرآن، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، واحد حيث هم على الذكر المستمر. ومن عباداتهم الصلاة، لأن صلاتنا معراجية ملائكية، معراجية حيث أخذت من هناك الصلاة العبادة الوحيدة، وملائكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون لأمتي عبادة كعبادة هؤلاء المقربين فأعطيه الصلاة. جمعوا أعمال ملائكة وإننا نحن الصافون من بين معاني الصافون أقدامهم في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أخرى بين ما في موضع كذا موضع إلا وملك ساجد أو قائم. موضوع أربعة أصابع في اليوم أطت السماء وحق لها أمطرت ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لله القائم. فإذن الله تعالى يقول الذي يصلي عليكم وملائكته، فصلاة الملائكة من آياته، هم يسبحون وموافقهم في الذكر مستجاب له، وهم يؤمنون على أدعيتنا، وهذا من صلاتهم علينا، من صلاتهم، من الصلاة دعاء. صلاة الملائكة الدعاء، يدعون للذين آمنوا ويتنزلون بها. هذه الألوان من الخير والبر، هذه ألوان من صلوات الملائكة عليهم. فإذا لاحظوا هنا من وافق قول الملائكة غفر له ما جرى، معنى قوله آمين إنهم هم يؤمنون على أدعيتنا، وأنت تؤمن على دعاء إمامك بدعاء الفاتحة. فإذا صادف حمل، معنى ملائكة دعاء الملائكة مستجاب، ويفتح الباب في الوهاب لا يردك أنت وأنت موافق لهم في هذا. حين يفتح الباب تصعد أدعية الملك ومع دعاء من وافقهم، معنى أن هذه الموافقة مهمة جدا، وهي نوع مما الله تعالى جعله للذين يبادرون، اسمه أهل الفطانة في أمر الآخرة، الأكياس. كان الناس أصحاب الهمزة في الدنيا وأصحاب الهمزة، تقولون في دارجتكم أصحاب الهمزة، معنى أصحاب الهمزة الذين يعني يتحينون الربح في أول بادرة، أصحاب الهمزة الأخروية. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وشوف أنا حديث أبي هريرة الناس قال: إذا قال أحدكم، فلنص فيه في أن الإمام يقوله، واضح إنه الإمام يدعو وهو لا يؤمنون، فكانوا يكررون الدعاء آمين يستجيب يا رب هذا الدعاء، فكأنه إعاجلة. وإذلك سمي بعض الحديث ختما، استجابوا للدعاء إذا ختم قيل بعده آمين. تابع. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه ما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يبدو وكأنه أجنبي عن الترجمة، ما جاء في التأمين أي في فضله، وفضله هو يجيء في موافقة تأمينك لتأمين الملائكة، موافقة كبيرة جدا وهي غيب، ولكن الله أخبرنا عن لسان نبيه بأن هذه الموافقة تحصل إذا تحينت مواطنها. ثم ليس في هذا فقط، حتى في التحميد والتسبيح فهم يسبحون ويحمدون. حين تقول سمع الله لمن حمده، حين يقول الإمام سمع الله يسمع ويجيب المأموم اللهم ربنا لك الحمد، يجيبون على قول الإمام سمع الله لمن حمده، لأن معنى سمع أجاب من حمده وقبل منه، سمع القبول، سمع لمن حمده استجاب له وقبل منه، فيقول المأموم اللهم ربنا لك الحمد على هذا القبول والاستجابة، استجبت لنا. فهذا اللون من ألوان الحمد في محله يفتح الباب لرفع هذا الدعاء ويوافق قول الملائكة، لأنهم أيضا يسبحون بحمد ربهم، وأنت وإمامك يسبح يعني ويقول لك سمع الله لمن حمده قبيل الله وحمدك، أن انتبه فتقول اللهم لك الحمد، أنا فتجدد لأنه سبق الحمد منك في الفاتحة حتى لو كان سماعا من إمامك. نعم. تباشي. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الجلوس في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم. باب العمل في الجلوس، معنى أن الجلوس عندنا هو من أفعال الصلاة، كيف ما هي صفته ما نفعله. تباشي. عن علي بن أبي عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني. حصباء أنه الحجر الصغير في الصلاة، لأن المسجد كان مفروشا بالحصباء، حصباء الحجر الدقيق، وهذا كان صغيرا وكان حين ينتظر إمامه وكان يعبده بالحصى فأراد أن يعلمه شيء تابع. وهذا معاوية هذا قال نسبتني لحين إلى بني معاوية وهذا فخذ من الأنصار فخذ من الأنصار. إذا نجي طبقات النسبين والبطن الفخيد والعمارة والشعب من ما بالطبقات الست في النسب طبقات الست في النسب تابع. أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما صرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ لاحظوا الصحابة لا يعلمون إلا بجاء إعجاز المتلقي للتلقي إنهم تعلموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع صلي فإنك لم تصلي وعاود سلم عليه صلي فإنك لم تصلي حتى قال يا رسول الله إني لا أعرفه لا أحسن غيره فعلمني ولا أنت أعلم. لأن الاستعداد شرط في الاستمجاد. إذا ما كنت فاقد للاستعداد فكيف تستقر المعارف في دينك؟ حسن هذا التهيؤ حتى تهيؤ الأرض شرط في عطائها. أطر الأرض خاشعة فإذا نزلنا عليه الماء اهتزت هذا إشارة. كذلك يحيي الله موتاه ويريكم آياته ومن العلم إحياء. طالب لا يحيى بالعلم ولا يستعد له شبيه. وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع كما كان يصنع. فقال انا ما اعرف. فقلت استعد سير. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام. كان يقبض ويشير باصبعه ولا حديث هنا لان الاشاره غير الحركه هذه لها مسائل اخرى في الكلام المرد والحركة في الباب هنا ولكن لها مآخذ أخرى في جزء حديثية شبه شيء. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. هكذا كان يفعل ولكن هذه اليسرى على فخذه إما وسطا وإما انتهاء النشاء. وإذا كان يضع أيضا ولكن كان يقبض أصابعه هذا أحد الكيفيات التي وردت كان يقبض أصابعه ثم يسير بها. قالوا حدثنا عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل وصلى إلى جنبه استبع. والحال أن بجنبه رجل يصلي جملة حالية ولو اشترطوا فيها قد كما سنت عليه. أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما صرف عبد الله عاب ذلك عليه. تنا وتنا ضبط به النص. تنا وتنا مبالغة في التثنية شايف. ومعنى أن تنا تربع تربع أنه جلس على على على أطرافه الأربعة كيف فخذة جوج وساقة والتني العطف تنا الساقة هذه فأدخلها تحت هذه فأدخلها فكان متربعا كما هذا متربع لاحظوا هذا كله متربع يعني جلس في صلاته بعد أن كمل أربعا في صلاة من صلاة الرباعية فجلس هذه الجلسة فانتقد عليه. شوف فقال الرجل فإنك تفعل ذلك عاب عليه ذلك لأن هذه ليست جلسة الصلاة تابع سي. فقال عبد الله بن عمر فإني أشكي قال أنت لا تدرى احتجالي بل لم تأمرني بشيء أنت لا ت يعني أي السبعي وفارق بيني وبينك سؤال دقيق. كان سيدنا عبد الله بن عمر يصنع يتربع في الصلاة فقال أنا إني أشتكي وفي رواية سيدنا لا تحملوني رجلايا. الرجلات الأخرى هي فيها ليس فيها تربع إنما فيها نصب الساقي فكأن هذا الساق تجعله تحت فخذك وهذا يجعله تحت فخذك فأنت توصل لها كأن فخذك متوازيان في القاعدة وتنصب النصب تنصب قدمك توقفه والأخرى تفترشها وتتورك هذه أمور دقيقة في التفصيل. ما الأصل هو أن لا تتربع لأن قال ذلك عطف عليه تربع وثنى فهذا عطف تفسير لأن التربع إنما يجيء بتثنية الرجلين بتثنيتهما أنا عطفهما كل على الأخرى تعطف على يسار وتعطف على يمين فيصل واحد هكذا وكأنه وكأنه ربع أطرافه، كأنه جلس على أطراف أربعة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. يرجع معنا حين يرفع من السجود، يرجع معنا يرجع قاعدا، يستوي قاعدا لكن على صدور قدميه، هذا يسمى بالإقاع، هذا معنى يوقفهما معا، وهذا بخفة لأنه كان يحمل جلافة يقف على قدميه، وهي أيضا من الصور التي ليست عندنا من صور الصلاة، من صلاة الجلوس في الصلاة، هذا نوع من الإقاع. كان يجلس يرجع رجعة خفيفة فيجلس على ساقيه وعلى القدمين منصوبين عليهم، على صدور القدمين، هذا معناه أن قدمي تكون هكذا على رؤوس الأصابع، ثم يجلس إما مقعيا. فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. معناه أن الإنسان في مثل هذه المشاهد اسمها دي، النبي علمنا في الصلاة أمورا من بينها سنن الحاجة. علم الصحابة مش داروا شيء فعلوا هذا من تقي أنفسهم، فعل حاجة. أن الإنسان إذا احتاج إذن إلى أمور في الصلاة استعان بها. واختلف في أمور هل هي من سنن الصلاة من سنن الحاجة التي تارد، واختلف فيها كثيرا. تقيل إن ما يسمى بجلسة الاستراحة هي من سنن الحاجة، وإذا الفقهاء أجمعوا على اسميتها الاستراحة، لا يحتاج إليها الذي لا يطيل صلاته، وذلك غالبا ما تكون في صلاة الليل. تباشر ذلك لم يروي مالك عن أهل المدينة، ما كان عندهم هذه الجلسة، لأن مالك بن الحويرج رواه من أسلموا في عالم الوفود، وجلس معنا 20 يوما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدنا هذا طويل الكبار، معناه ثقل جسده الشريف، فكان حين لا تكون في الصلاة قعدة كما في الأحاجية وفي الختم، كان يتورك في الآخرة، وكان هذه يستريح فيها، فكان هذه من سنة علمهم، فهذا سنة الله يفعل هذا دون تحرج، لأنه يقول هذه من سنتي أنا، لأنني لا أقدر على أن أخذ بهذه الصفة الكاملة، فإن علمنا أن سنة الحاجة تقضي بها. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. نعم صغير. تابع. فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. مردنا بالرجل القدم، هذا إطلاق الكل على الجزئ، يجعلون أصابعهم أي أناملهم، رجله يعني القدم، ينصب قدمه هذا السيت الأولى، هذه اليسرى. تابع. انصب رجلك اليمنى وتثني برجلك أي تعطف بها، تنشئ وتنابه أي عطفة. تابع. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: معنى تعطفها يتصور بصورة شيء، العطف القريب هو الافتراش، هذه ما قلتش نصبها، فيكون الافتراش تعطف ذلك القدم، وهذا هو النطوان، وكان العطف شوية الأكبر وهو أنك تثنيها فيكون التورك، ولكن سيجون إن شاء الله يدل على أن التورك كان أيضا من سنن الحاجة، ولذلك ورد النهي عنه قولا، نعم الله سبحانه التورك في الصلاة. تابع يا سيدي. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. لا تحملاني، إن معنى رجلي لا، إن ساقايا في رواية أخرى، قول واضح ماشي قائما، ساقايا لا تحملاني، فإذلك أنا أضع نفخي على الأرض، معنى استعينه بهذا اللون ملواني الانبساط، ملواني الاتكاء، لأن التربع اتكاء على الأرض مش اتكاء، والجلسة في الصلاة جلسة عبادة اسمها الجتو، جلسة الذي قد أحضر لكي يقدم اعتذاره أو ليحاكم على ما كان يفعل، فهي مناسبة لمقام الاستغفار والاعتذار. ولكن من يكون هناك عذر وشالك القاعدة جاءت حيث مكان الحرج فتم تيسير الله، تم القواعد حيث مكان الحرج. لأن لو تكلف سبحان الله لا اشتغل به اللون من ألوانه تألم، اشتغل به عن الذكر. فلما اعترضت هذه الحالة وهي من كمال الصلاة بمقصد الصلاة جاز أن تتجاوز به. يعني وهذا علم من الصحابة هذه المسائل وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أراه من جلوس في التشهد. نعم، وهذا من فقهاء السبعة على حجة جوائل القاسم بن محمد بن أبي بكر تابعي. فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر. ولم يجلس وهذا التورك شيء، وجلس على وركه الورك أفضى به إلى الأرض تابع. ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. كان يفعل ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. جلسة الصلاة وهذا تشهد فيها صفة الصلاة. فإن الآن الأبواب الأولى كلها متعلقة بصفة الصلاة. هذا قسم الباب الأول إذا كان باب الصفة. ثم الباب الذي كتاب الذي من بعده كتاب السهو، وهو جبر ما نقص من الصفة. هذا تناشر كبير، انتبهوا لمن أجل الإيمان. هذا الصفة، ثم كتاب السهو لجبر ما نقص من الصفة. هذا بأسدي. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدين القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر. القاري مجيء القراء وإنما إلى القارة. نعم شابه مكان شابه شيء. أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول. هذا يدل على أهمية التشهد، يعلمها على المنبر. لو لم يكن من مهام مسائل أهم المسائل في الدين فإنه لا يفعلها على المنبر. أولا يشعروه، وثانيا يجعله من وظائف الخطبة، أنه تعليم الناس لأمر الدينين، فهو يلقنهم التشهد. يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله ورسوله الصيغة فيها عبد الله ورسوله كذا هو صحيح، فيها عبده وفيها عبد الله، وكلاهما في النسخ اللي هي مصححة في فوق منها صحة معناه صحة هذا اللفظ وصحة هذا عبد الله ورسوله. وقدم هذه الصيغة على ما بقية الصيغ لأنها هي عنده الأثبت واستقر على العمل. هذه الصيغة التي تشهد فيها أي قول شهد الليل متأخر وقبله السلام، وقبل السلام تشهد بصيغ أخرى هو تحيات لله. هذا التوحيد، تحياته من الأفعال، قيامك تحية، ركوعك تحية، رفعك للإقام تحية، سجودك تحية، تحيات التي تقدمت لمن؟ لله. فكأنك تعيد قولا ما قدمته فعلا، تعيد قولا في خاتمة الصلاة، كأنك تتأمل صلاتك التي مضت فتعيدها تقرر. هذا يسمى التشهد. شنو التشهد؟ هو المبالغة في الإقرار، شهد أقر وتشهد بالغ في الإقرار. فهذه التحيات لله، والزكيات لله، والطيبات لله. الزكيات من الأحوال، والطيبات من الأقوال، والصلوات من أدعية الابتهال، وهذه هي مواد الصلاة. الصلاة ليست إلا تحايا وزكيات وطيبات وصلوات. فأنت تصلي في الصلاة تدعو، وفيه طيبات من الأقوال تسبيحا وتهليلا، وفي زكيات من الأحوال كخشوعك وخوفك وإنابتك وإحساسك بالمناجات، هذه زكيات. وفي تحايا قيام ركوع سجود. إذن التشهد أهميته فاقها الفاروق، فكان يجعلها موضوعا للخطبة ويلقنها من اقرأ احفظ ويعيد. تحيات هذه اللي سبقت مني أعيد فأقول هي لله وحده زيد، والزكيات هي أيضا لله ومستحقها مني، والصلوات أرفعها له. ثم السلام على النبي الذي بلغ وعلى الأصفياء والمتابعين من عباده، تستحضرها جيل المتابعة الذي مثل هذا النوع من أنواع التوحيد زكاة وطهرا وطيبا، ثم تختم فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتعيد بصيغة أخرى، لأن أشهد أن لا إله إلا الله المعبود المستحق على وجه التفريد للتحية والزكاة. التحية فقط تحية البينية هذه التي تسمى دعاء بالحياة، تحيتنا احنا دعاء بالبقاء، ولا حياك الله معناها الله يجنبك كل أسباب البلاء، حياك الله أبقاك حيا، أبقاك حيا يعني جنبك الأمراض جنبك الأوجاع أبقاك للخير أبقاك لكن التحية لله هي هذه الألوان من معنى البقاء لله حقيقة، وأنا أحيي هذا الباقي الذي لا يزول. تستحضر أنت مع التحية الحقيقية هي لله الباقي، أما تحيينا لبعضنا فهي دعاء ورجاء، لأن يبقى الواحد منا إلى أن ينجز ما أتم الله له ووعده به. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله. وهذا يدلش على العمل، شوف التشهد بتسمية فيه وتقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، نوع صيغ أخرى هذه ليس على العمل ولكن ذكرها وفعل الرواية، يقول قدم أول معالي أخي به ثم ذكر الرواية الأخرى، يقول هذه الآن أيضا وردت، فمن أخذ بها فلا حرج عليه، لكن اختيار الإمام يتابع، لأن الإنسان حين يكون في محل التقليد فإن للتقليد أجبا له شرط وله أجب، والذي يريد أن يتجاوز ينبغي أن يتأهل لهذا التجاوز، أن يتأهل له بشرطه، ولا يكون من الذين يقولون به بالاجتهاد الجزئي، أنا مجتهد في شعر البدن، أنا مجتهد في صفة الصلاة، واحد يجي إلى 100,000 الجزئية الصغيرة لا يجعلك مجتهدا ولا يمنعك هذه الصفة، ويجعل واحد منا يعني حطم المراتب وكم من مفاسد زرت علينا هذا الوان من الوان التعصيم باسم التجديد الغير المؤهل. تباشي. قال رحمه الله تعالى: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هناك من استدل بهذا بالنسبة لسيدنا عبد الله بن مسعود، قال: ويوجد في مصحف عبد الله بن مسعود سورة التشهد، نزع منها نزع بهذا إلى أنه سورة عنده، مع أنه تعرفون المصاحف الصحابة المصاحف اللي مجمع عليها والمصاحف الخاصة، المصاحف الخاصة لا تشوش على المصاحف المجمع عليها كورة، هذه مصاحف شخصية كل مذكرات فيها تأويل مع تنزيل، فيها مراجع فيها كل شيء، لكن هو معول على حفظه، واحد يقول يا سيدي في مصحفي ألم تعلم ما نظرت في كتاب المصاحف لابن أبي داود، لا بل نظرت، قال شو الشيء الذي في مصحفي، المشرقون هم الذين أثاروا هذه الفتن، قلت له عندنا قراءة ابن مسعود وعندنا مصحف ابن مسعود، فماذا تريد قراءته ولا مصحفه؟ القرآن يؤخذ بالكتاب ولا يؤخذ؟ لا يجوز الرواية بالكتاب في المصحف، يجوز في السنة ولا يجوز بالمصحف، القرآن يؤخذ شفان ويؤخذ شمان ويؤخذ بالتواتر، فما فيه هذا؟ فإذا قلت لها قراءة من سوريا قراءة بن حمزة قراءة الكسائي وقراءة عاصم، كل هذه خرجة أسانيدها إلى ابن مسعود، تترك هذه الأسانيد المتواترة سمعا وتمشي المصحف فيه رواية أحادية ثم مرجعها نقل الكتاب، ولا سيدي لا خالف عثمان وكان يكتب في مصحفه لا حول ولا قوة. شبع سيد. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أشهد في المضارع يعني يستحضر به أنه مت الآن يشهد، مو في المستقبل، في المضارع يدل على الحاضر الزمن الحاضر على الفعل في الحاضر والمستقبل محتمل، يقول شهدته أنا هذا أمر عندي خلص منه مضى وتحقق شهدته، ويعيدها فيكون هذا خبر في معنى الإنشاء أو يكون إنشاء أشهد كلام من واحد رحمه الله من اللهم ارحمه، فيكون الخبر ورد بإنشاء على التفاؤل بتحقق الدعاء. شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له. فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. أنتم تلاحظون هذه الأمور لم تكن توصف به بمخالفة السنة، لم تكن، ولكن عند هؤلاء الكبار تكون فيها إشارة. هذا فيه تصرف على مقاس الوارد، فليقالوا في هذا خروج عن الوارد. شيرش جبع. وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. لاحظ الآن ثلاث تسليمات، ثلاث تسليمات، لكن تخص المأموم. كان إذا عندنا تخص المأموم، وإلا في الإمام عندنا يسلم تسليمة واحدة من المأموم، فيسلم يرد على إمامنا، لا بد من أن يرد على إمامنا، ولا بد من أن يرد على الجميع، ولا بد. قال وبجانب، وإن كان وجد جواره سلم عليه، وعلى يساره وبه أحد. بينما الإمام يسلم تسليمة اسمها تسليمة التحليل، وجاز أن يسلم تسليمة التي في غيره جائز، ولكن في مجابه غيرنا كالشوافع. واضح. ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم قال السلام عليكم ولم يزيد، ولكن الناس اليوم يعني يأخذون ببعض ويضربون ببعض الآخر على أساس أن هذه هي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلوات واحدة مرات، ونقل عليه بحفظ من تلقى هذه الصلوات شيء كثير. تابع سيد. السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. فإن سلم عليه، معنى كان يصلي جواري أحد فقال السلام عليكم، كيف يقول له لا يسلم عليه؟ في لا بد يكون فيه الكبر في الصلاة، جلال مقام العبادة. وجيد أن تخرج من الصلاة تسلم الأولى تحليل جهة العبادة، ثانية تردها الذي سلم عليك ماشي وعليكم، لأن هذه حتى تكون سلام العبادة لا كسلام العادة. كان هنا يقول السلام عليكم خارج الصلاة، الرد يكون وعليكم السلام، لكن في الصلاة بنفس الصيغة سلام عليكم يقولها المؤمن وتكونت مبتدئا ورادا بنفس الصيغة. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني عطفت هذه كل هذه الثلاثة لله، التحيات الطيبات الصلوات الزاكية على تقدير العطف، واحد في عطف أجيز إن تبين في العطف حيانا هو كثير في القرآن. ماذا يدير صفة التحيات الطيبات الصلوات الزاكية؟ لأن هذه أوصاف يستوصاف للتحيات، وإنما معطوفات عليه بدليل النص دليل الصيغ الأخرى. تابع شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. عبد الله ورسوله، هذه الرواية اللي كانت عندنا احنا. سير تابع. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. فأخرت السلام الذي هو من من من من فقرات التشهد إلى أن يكون مع السلام الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، السلام عليكم، وخرجت. فهذا من وين التقديم والتغيير. هذه ورد أيضا أن هؤلاء الكبار، هذه عائشة أم المؤمنين، وهذا سيدنا عبد الله بن عمر، وهذا عمر بن الخطاب يعلمها، فكانت هذه أقرب إلى الصيغة التي تحظى بها اللون من وين الاشتهار، يعلمها في المنبر ويسمعها الناس منه، فقدمها الإمام مالك وأخذ بها. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكية لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة. جدا فتوى هذه. نعم شابه. عن رجل دخل. مسألة. نعم. عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال نعم ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا، هو الأمر عندنا، عقب عليه هو الأمر عندنا. بما أنك لو فاتتك ركعة مع الإمام في رباعية مثلا، أنت تجلس معه في الثانية ولا تتشهد ولا لا تنتظر؟ لا تتشهد، لأن هذه نوع من المتابعة. وإن كنت في وتر، ما عندنا التشهد في وتر إلا في صلاة الوتر، لكن هذه ما فيها، ومع ذلك لا يعتبر من ما يسمى مخالفة. لا تختلفوا عن إمامكم، أنا تابع وتابع تتشهد معه، ماشي فقط تجلس تقول فيها. صبح عندك أنت أحيانا أنت لا تشهدات، بعضها لزمك بالمتابعة وبعضها بالأصل، واضح؟ إذا قال وهو الأمر عندنا، لأن الأمر عندنا هو لا تختلفوا عن إمامكم، هكذا بهذا الإطلاق. وما ذكر في الحديث من أمثلة المتابعة الظاهرة عليه تمثيل فقط، من أجل لا تختلفوا عن إمامكم بأخذ الإمام مالك بإطلاقه. تباشر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. نعم، إذن قبل أن يقول ماذا يفعل هذا الذي رفع رأسه؟ أنا خلف الإمام في الأركان، يعني رفع قبل أن يرفع الإمام، إما استشقالا وإما غفلة منه، طال تجيف هذا، أو غفلة منه فكان يسبق الإمام في، يعني يسبقه فيرفعه ويسبقه فيسجد. قبل أن يبين لك ماذا يصنع، ماذا قال؟ نباك على على على خطورة هذا الفعل وعلى أنه لا ينبغي أن يكون، فقال: هذا الذي يفعله هذا الفعل في يخفضه قبل أن يرفعه رأسه قبل أو يخفضه قبل نصيته بيد الشيطان. يعني هل ترضى أن تكون نصيتك بيد الشيطان؟ أن أنت متابع للشيطان لا لإمامك، ولا هذه كناية عن الواحد إذا كان بيد الآخر يشرفك فيش يقول هذا بنصيتي. يعني نقول في دعائنا: لا خلق كلهم به الله، خلق كلهم بنا نواصل العباد بيد الله. أنا معناك هنا عن تدبير وتصريف الكامل، كيف تكون نصيتك بيد الشيطان؟ هو الذي يخفضك هو الذي يرفعه. يعني كثير ما يعني يقبح الشرع أفعالا بالنسبة للشيطان، لأن فعلا أن الشيطان يطرق ليخالف بينك وبين الناس وبين المصلين وبين إمامك ويجعل صلاتك معرضة لهذا من وين النقص الكبير. وهذا عجيب، أيكم يقبل أن يكون نصيته بيد الشيطان؟ فإن بغين يكون تابعش. قال مالك رحمه الله: في من سهى، قال: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. استدل بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي عنه، حديث على تكون بمعنى عنه، آل للشعلة ومعنى في وعن، بعن تجاوزنا ومعنى في وعن، تكون على بمعنى عن، لا تختلفوا عليه أي لا تختلفوا عنه، معنى لا تختلفوا عنه أي لا تتجاوزوه سبقا أو تأخرا، بحيث يعني يصبح هو مثلا يسجد وانت ترفع او ويرفع وانت تسجد، لا بد من ان تكون متابعا لامامك. تابع سيدي. وخطا معنا هذا، قال: اذا سهى الواحد فرفع قبل امامه فانه ينبغي ان يستدرك فيرجع، لا يبقى واقفا يقول الامام، لان لماذا بتغير الوضع، فاصبح الامام تابع لك. اذا اذا سهوت فرفعت قبل الامام ثم وجدت أنه الإمام ما رفع، عد لحينك وان تعود لحينك فتتابعه، ما جيت تنتظر تقول أنا رفعت يصبح الإمام يتبعك، فينعكس هذا. تمام، فعلا لا يؤثر هذا في صحة الصلاة ولكن يؤثر في كمالها، هذا لا ينقضها ولكن ينقصها، بخلاف إذا كان في داخل أو فيما تحرم به أو فيما تتحلل به، هذا يفسدها. لو سبقته فأحرمت قبله الصلاة والصلاة ما دخلت معه. وخلو سلمت فخرجت لما ما تممت معه. إذن ففي التحليل والتسليم التحليل والخروج هذه مفصلة وفي غيرها فعلت اسم عظيم شابع. قالوا خطأ ممن فعله تابع شيخ. قال رحمه الله تعالى باب ما يفعلون من سلم من ركعتين ساهية. قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ذو اليدين ده لقب للصحابي اسمه الخرباق بن عمرو، هذا الاسم تاعه معروف الخرباق بن عمرو. وقيل إنه كان في يده طول وهو حجازي، وقيل كان أضبط معناه يعمل بكلتا يديه، تعرفون سند اليمنى فيها قوة زائدة، ولكن الناس الله بعض شذوذا تجد الواحد عنده مثل هذه اليد فيقال فيها الأضبط. ذو اليدين كان عنده يمينان، عنده يمينين ذو اليدين، إنه كان في يده طابع شيء. فقال الناس نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. نعم، هذا في الحقيقة انتبه ما يشجي، هذا دخول في مسائل السهو قبل الكتاب المسمى كتاب السهو، فهذا يحتاج منا إلى فضل نظر. فنقول إذا كان وضع كتاب مسند إلى الإمام فهذه فيه مشكلة، ولكن ما أعتقد، لأن وضع كتاب كوضع باب هذه من مضافات النساخ ومتأخر، مش متأخر يعني قرون لي، تجد في بعض النسخ المسندة ولكنها فيها تتصرف من أجل الترتيب، ففيها وضع كتاب تسمية الكتاب وتسمية أحيانا باب، وضع باب من المسائل فهي مترجمة من الإمام، لكن وضع باب. لذلك نجد أن الأشبه بين وضع فيه هو كتاب السهو، في حين نجد كتاب السهو فيه حديث واحد، يدل على أنه لو أدرجنا تحته هذا أخرنا الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وأضفنا إلى كتاب الذي بعده في السهو لكان أنسب، وهذا يكون من باب تنظيم المادة، تنظيم المادة. وقد علمنا فقينا عن الإمام أنه ينظر لهذه المسائل، لذلك جابها بعد مع كتاب السهو. واضح شيء؟ إن هذا مما يفعله هذا، شوف يبرز في العنوان السهو، باب ما يفعل من سلم في الركعتين ساهية، شو هذا شنو؟ 15 إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، شك هل كذا فعل؟ إذن حصل له نسيان ترتب عليه شيء، استقل ترتب عليه الشك. ثم من قام بعد الإتمام أو في الركعتين أي ناسيا، هذه أبواب كلها تتصل بكتاب السهو. فوضع كتاب هكذا كتاب اسمه السهو، لذلك بعض النسخ اللي هي شوية تجد أنهم وضعوا هذا اسم كتاب تحت عارضة يعني بين مزدوجين أو عارضتين، لأنه فيها تنبيه على أن هذا الاسم يوضع الإمام أولا. نعم تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهية. نعم. ثم قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، هذا مخضر معنا، هذا أبو سفيان اسمه وهب مولى بن أبي أحمد، هذا ابن قرشي مخضرم، كان مخضرم طبقة من طبقات التابعين، هذه أحد الطبقات من طبقات الخمسة عشرة التابعين، والمخضرمون الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دخلوا في المعمرين طال عمره معمرون. أبو سفيان اسمه وهب مولى ابن أبي أحمد القرشي، هذا يعني مولاه قرشي فهو قرشي ولا أن تباشي. أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ أقصرت كلها ضوب السبيل العبا، وتقول الأقرب وما وفق القرآن أنا أن تقصروا من الصلاة، تقصر أقصرت يقال قصرت الصلاة وقصر من الصلاة، تقصروا من الصلاة فهي مقصورة فهي قاصرة، قصورة الصلاة، وهي مقصورة أي مقصور منها. فقد ورد يعني متعدين ولا يجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال هذا حسبه حسب اعتقاده صلى الله عليه وسلم، قال أن يكون شيء من ذلك. وهذا مما يجوز على الأنبياء ويجوز على نبينا لما يجري الله عليه من أسباب لكمال الشريعة، والأجن فيما بعد في كتاب السوء. لكن أنسى لئ سنة رجع الله ذلك سببا في تعليم الناس كيف يفعلون إذا أخطأوا، كيف يفعلون إذا أخطأوا، كأنه يعصي مثال من نسي صلى الله عليه وسلم. هذا من النسيان الذي يجوز على النبي، أنه نسيان ليس في البلاغ الذي يتنفى مع العصمة، هو النسيان في مقام البلاغ، أن الله يحيل بشيء فينسه قبل أن يبلغ، هذا ما يجوز على النبي أبدا. أما نسيانه بعد البلاغ فقد يعرج، رحم الله فلان ذكرني آية نسيت، هنا نسيت استحضارها وأنا أقرأ أو نسيت، ماشي هذا قبل البلاغ أبدا يجوز. فبدل قول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك، ونزيد عليه هنا لتعلم غيرك، وليكون وهو من مما بعث له صلى الله من الرحمة صلى الله عليه وسلم. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق الذليلين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدة بعد التسليم وهو جالس. ومفهوم أننا أن الإمام يرجع أحيانا لش لرأي الجماعة لأنه أقوى من رأيه، فيتركوا يقينه ليقينهم لأنهم أكثر أشهر. لما كان واحد جاء واحد قال لي أنا ما ناقصت هكذا يقيني أنا، فلما قال من الذي صدق قالوا صدق، فقام صلى الله عليه وسلم فيترك الإمام يقينه ليقين الجماعة، وهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه إليه من فقه الحديث. تابع. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغني، هذا ليس من بلغة مالك تبعنا، وإن من بلغات سليمان بن أبي حتمة، فلا يدخل في البلاغات في الملك، لاحظوا لا هذا مرسل لأنه في انقطاع، لأن بين سليمان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سند، فهذا يدخل في المرسلات ولو كان بهذه الصيغة، لأن ماشي مالك ليس مالكا والذي قال بلغني، فليس بلغاته هو، ما هذا من قبيل المرسل. تابع شيء. عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين. ذو الشمالين هذا اختلف فيه، قيل إنه هو الخرباق بن عمرو، هو المكنى الملقب بجليجي، وهذا أيضا ذكره أي مكة، وقيل إنه غيره وسموه بعمر أو عمير ابن عبد عمر هكذا بهذا الاسم. ذو الشمالين قيل أنه غيره، ولمعنى ذو الشمالين أنه أعسر على قول ذو الشمالين، كأن يمينه شمال، كأن يمينه شمال معناه أعسر، يخدم بهذا اليسرى مثل ما كأنه العمدة على شماله، فيقول هذا فيه شمال يقول أعسر، والذي يعمل بهما تمام أضبط، هذا في اللغة قال أضبط اليدين، يعمل بهما مثل بعضهما لا يختلفان ولا يفترقان. وهذا أيسر معناه مقدمة عنده على هذه كثير ما تجي فيه، فلا تنزعجوا إذا كنت وجد ولد أو إنسان ويجد في هذه اليد قوة وتسبقوا إليه، فإن شاء الله في المسائل التي يطالب فيها استحباب التيمم ولا يضعفه فليخرج بها، والأشياء التي لا تطالب ونصن فيها يجوز أن يعمل بها، كان يكتبه كذا أن هذا في محل الضرورة، لو كتب بهذا لشق عليه في كتبه لا والأشياء، ولو كان مكتوب قرآنا يعني مثلا من قبيل المستحب فكيف يطالب بتجاوز الطاقة فيما هو من قبيل المستحب. حرج شباب. رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. أنا القصة واحدة عندما قال لنا ذو الشمالين، القصة متشابهة في نصها، فدل على أن هذا معروف بذو الشمالين وذو اليدين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. نعم. تمشي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أخبرني مالك، أخبرني مالك عن ابن شهاب، دائما نكررها. أخبرني مالك أي بقراءة غيره عليه، دائما قلنا دائما هذا تقال في نسخة يحيى، هذا اللي نقول. سيتابع عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: كل سهو. قال مالك رحمه قال الله، قال مالك هذه فتوى، فتوى في مسألة. قال مالك: كل سهو، استنباط من هذه الأحاديث ثلاثة تبع. كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، نعم. وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، نعم. يعني النقص تكون كنا قبل الصلاة لأنه من جبر، وهذا يكون بعدها لماذا؟ لأنه ترغيم، هذه جينا إن شاء الله أنه ترغيم للشيطان، معنى وضع لأنفه إدلال له وإغاظة، كما سيجي ماشي، إدلال له وإغاظة، بينما الآخر موصول بها لأنه من تتمتها، فحقه أن يوصل. ولا ندخل هنا في نقاش مع مجايب أخرى، خذ مجايبك. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغم للشيطان. الشيطان ترغم للشيطان. أنا الافتراض أن أنت صليت أربعاً ثم شككت فقمت لتصحح الوضع بناء على مشك في ركن بناء على اليقين، فقمت المتيقن عندي ثلاثة في نفس الأمر، ماذا نقدر الأولى ونقدر الثانية، إلا قدرنا أن هذه زائدة تكون شفع، فتكون كأنك صليت الصلاة ثم زدت ركعتين، لك السجدتين يقومان مقام ركعتين لطفا من ربنا وفضله. وإن كنت صادفت الماء شكون هذيك ما زدته، هذيك كعتي الساو سجدتي الساو ترغيما للشيطان وإغاظة. وما سر الإغاظة هنا بالسجود؟ لأنه هو طرد بسجدة واحدة، فتقول له إيه، كأنك تقول له أنت كنت وراء وسوستي لإنساء في مقام الذكر، فأنا أغيظك وأذلك وأضع أنفك في الرغام بالفتح، يعني في التراب، أرغمك أنفك، فأسجد للذي فاتك القرب منه كلا بسبب ترك سجدتي لطاعته، سجدتي أمرك بها. فأنا ترغم أنفه، لأنه دائما كانت الحديث أن الشيطان إذا رأى ابن آدم سجد قال والله يبخي تحسرا يقول لقد طردت بسبب جهلك. فلذلك انتبهوا كثيرا، يعني في الغالب إن شاء الله، يعني أن الإنسان في السجود لا يعتريه وسوسة إلا إذا كانت وسوسة نفس، لأن الشيطان يعني يكون في ذلك اللحظة مشغول بنفسه، فلذلك يطال السجود الإنسان لا وسوسة في السجود، فهذا وسوس نفس، هذا صحيح، وسوس نفس بل أن يعالج نفسه. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: قال وأخبرني مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي في من صلاته. يتوخى يعني يتحرى، التوخي والتحري سواء. الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. نعم، والظن هنا ذاك غالب الإدراك، يعني يغلب على ظنه، معناه ليس متيقن ولكن يغلب على ظنه، وهذا مأخوذ به في العمليات كلها، نعم، في الفقه ظنه مأخوذ به، والشك معتبر أحيانا، والوهم لاغ كل، واليقين الأصل في العقائد والعبادات، نعم، هذه مدارك العقل، مدارك العلم في الأحكام الشرعية والعقائدية، العلم الركن، اليقين ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، والظن ما كان له الترجيح، والوهم في ذاك هو المرجوح، الوهم المرجوح عندك، والشك ما استوى فيه طرفه، الشك احيانا مرعبا، الشك في غالب المشاهد الشك يستوي عندك هل ثلاث أم أربع ولا شيء يترجع، ومع ذلك تعتبره لأن الجبر مقدم على احتمال أن يكون كذلك. تابع مش مال احتياط للعبادة، إعمال مدارك قد لا تكون بالأصل معملة لقاع موافقة الاحتياط للعبادة. تابع قال وأخبرني مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحباري عن الذي يشك في صلاته. كعب الأحبار هذا يتكرر عندنا هنا، كعب الأحبار هذا أحد أهل الكتاب الذين أسلموا، كعب ابن ماجع الحميري، وهذا معمر أيضا ومخضرمون، ولكن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني تجاوز المئة، وهو مخضرم. مخضرم هذول طبقة قلت لكم من تابعين كبار التابعين، تابع سيدي أسلم في زمن عمر، فعده بعضهم من الصحابة، هذا خطأ فاحش. تابع سيدي صحابي، تابع سيدي عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة أم أربعة، فكلهما قال ليصلي ركعة أخرى، ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. نعم تابع. قال أخبرني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. فليصلي جاي من ما شك فيه يسقطه ثم يبني على اليقين. ولذلك قلنا ما شك في ركن بنى على اليقين، ومفهومه إذا شك في سنتين هذا كي يسجد له، وخصوصا إذا كانت سنة مؤكدة أمشي لترك سنتين يسن إذا كانت على سبيل التأكيد. تابع سيدي، أما غير المؤكدة فإنها لا يسجد لها خصوصا إذا لم تتكرر. واضح ذلك ديك يسموه فقهنا عندنا تهاني جيماني شيناني سيناني، ثمانية سنن مؤكدة في مجاب مالك. هذه تركت واحدة ترتب عليك، نقصتها ترتب القبلي، وإذا زدتها ترتب البعد. أما الخفيفات فإنها لا يسجد لها. يقول شواج ترك القبض نسيانا مثلا إذا كان يعلم أنه من سنته ويأخذ به، فهذا ليس يسجد له، لا يسجد له ما قال به أحد عندنا، لا خصوصا على أصل الخلاف الذي كان في القبض. وعلى قول ابن عبد إنه كلاهما سنة، هو في الكافي ابن عبد البر الكافي في عمل في فقه المزينة. قال رحمه الله تعالى باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. قال أخبرني مالك عن الشهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد السجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. أحسن، هذه جملة مسافين مواطن أربعة، قام من اثنتين في رباعية وزاد خامسة وسلم من اثنتين، حوالي أربع مسائل من السهو الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما يصور السهو في الفقه أقرب اسم المئة، ونظم كثير من أئمة سنة نظم هذه الصور وأفرجت بالتصنيف حتى يقول يخرج فيها الإنسان فقيا. جواد يقول لا سيدي ما النبي ما فعل، يعني خرج الناس الفقهاء على هذا ما شاه فيه صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة جدا. تابع شيء. قال وأخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. بن هرمز هذا هو الأعرج المعروف سيدنا، ممكن نبي الأعرج أنه قال صلى مقرئون من فقهاء الحديث. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. نعم، وقبل منا قبل أن يسلم، فهذا قيد في هذا المطلق، لاحظتي؟ فلا يأخذ من واحد يقول سيدنا لم يذكر لنا هل قبل أو بعد. أنا بس تعلموا في قمالك أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد سببه وحكمه، هذا بإطفاق اتفاق عندهم، فإذا اتحد سببه فقط أو الحكم فقط ففي خلاف معروف في الأصول عندنا. سير تابع. قال مالك رحمه الله في مساهم في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد. هذا حتى قام ثم تذكر أنه صلاة تمت أو ركعة ضمن صلاة تمت فإنه يجلس للتشهد ما بقى يزيد ولا نكمل ركعة وكمل ركعة أبدا. ولذلك لو تكتبوا هذا البيت الراجع عليه من الفقه وذكروا الإتمام قطعا يقطعوا. يجلس فورا والتمادي يمنعه. يجلس فورا والتمادي ولو ننزل أنا زدت ركعة نكمل ركعة ونشهد وتصبح صلاتي فيها صلاة وفيها ركعة. إذا تيقن بعد أن ظن في الأول أنه قام للأخيرة فلما وقف قال أنه أتممت أنا صلاتي تامة أو احترك يجلس وذكروا الإتمام قطعا يقطعوا. يجلس فورا والتمادي يمنعه ما يتماداش لا يتمادى لإتمام صلاة التماسي فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى. نعم تمام تجلس قال سجد وتفكر صافي ما يتشهد صافي إنه لا يزيد لا يزيد حين يتيقن صافي انتهى. نعم ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. شو لاحظت كيفاش ينص الإمام على المسألة اللي فيها الزيادة بعدية. نعم دايما تقول الدال مع الجال وزيد والقاف مع القافيه اذا نقصت فقبليون واذا زدت فبعديون ونقزبون عندنا ترتب الفقراء الرمزيه الوسيطه قاف لقاف دلوه لدلي بعدي زدت بعدي نقصت قبلي. هذا من السنه المؤكده اما السنه غير المؤكده فقلنا لكم فلا يسجد لها وليستغفر كما في بعض الروايات. قال رحمه الله تعالى باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. قال حدثني يحيى عن مالك عن وهذا ختم به في أو دخله في باب السهو لمن جاء لأن أصل السهو هو ما يحصل للإنسان في صلاته من الفتنة. نمشي النظر في الصلاة إلى ما يشغلك إن نظرت إلى شيء أمامك وشرحت معها فإنه ترجع إلى صلاتك فقد تدري وقد لا تدري خذ النظر نوع من التأمل. لا الإنسان إنما يسهو مشى إذا فتن في صلاته بشيء. رب قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف سهى كان أنسى هذه واحدة وخذيت أنسى ينسيني الله إلا ما شاء الله. قال وسر نسيانه صلى الله عليه وسلم قال أنه يشتغل بشيء في الصلاة من الصلاة فينسى كونه يعني يحفظ الصفة الظاهرية هذاك ما يحصل له وبالحقيقة من أجل ذكر أعمق. اسم هذا هذه مستويات من الذكر نسيان رسول الله من هذا القبيل نسيانه من هذا القبيل. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية خميصة نوع من كساء يلبسه الأشراف فيه أعلام وخطوط متميز. جاء أبو جهم بن حذيفة وهذا الإسناد انتبهوا له شجرة ومقطوع في رواية يحيى بن يحيى فبين علقمة وبين عائشة رجل امرأة رجل يعني رجل من الإسناد امرأة هي أم علقمة فالإسناد المصحح هكذا علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة فهذه من الأشياء المستدركة. فشهد فيها الصلاة فلما انصرف هذا قلب سيدنا عبد الله أبو عمر بن عبد البر لم يتابعه على هذا القطع يقول هذا من نقطة استدرك عليه. تابع سيدي. قالت أدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة. علم أي أعلام مفرد ويراد به الجنس. أعلام هي الخطوط معلمة متميز بخطوطه. تابع سيدي. فلما انصرف قال رد هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد تفتنني. تعرفين كاد إذا دخلت دلت على منع الوقوع. دلتها لا منع الوقوع كاد يفعل هي لم يفعل ولكن قرب أن فإذا لم يحصل ما فتنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أراد أن ينبه على أن الإنسان إذا اجتهد من نوع ما يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتبطت بشيء يصرفك عن جانب من جوانب الإقبال على الله فدعه. وتقول ربما يصرفه عن أبي جهل مقام رسول الله ومقام جهل، هذا حانت من في رواية حانت مني نظرة فقدت يقربون فعلا تعرف كذا من فعل المقاربة، والمقاربة لا تدل على الحصول، قرب بك في ابن مالك فعل التقريب ثنية كاد وكهرباء وأوشك كل فيها الكاف، قرب بكاف قرب بكاف الأفعال فيها الكاف وهي من ما يعمل عمل كان زيل الشتابع إذن مقارنة لا يشوش علينا الحيد ويسيك هذا يفتن يش نبي يفتن الفتنة صرف والصرف بحسبه وإن كادوا ليفتنونك عن اللجي شو هذه من تكلم الله عن نفسه إن تدينوا بنا من خلاها مشكوكم فيه وكاد تدين بالقرب لا بالحصول شكدير. وإن كادوا ليفتنونك إذن في هذا تنزيه للرسول الله بدلا أن تكون هذا يقف عند الواحد ليشكك فيه هي تنزيه للرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية المطلع عليه يقول وإن كادوا ليفتنونك هي حرف شك تدين بالشك الشك في مدخولها إذن هنا القرب لا تدل على حصول تمنع الوقوع ورسول الله الفتنة صرفون والصرف بحسب المصروف حالنا يقول من أخلنا خفت على نفس الفتنة معناه الفتنة يعني نتزلل لكن حين يقول الواصل إلى ربي يارك لا يغان على قلبي قيل الأسماء معنى هذا الحديث يغان قال أعرف في اللغة الغين نوع من غيم أو الغيم الرقيق ولكن على قلب رسول الله لا أدري على قلب رسول الله لا أدري هذا علماء تخصص اللغة ولكنهم متأدبون بالشرع إحنا الحضارة عندنا حين أعطت هذه التخصصات ظل الجدر المشترك يربط الكل الإيمان وتقديس وتعظيم رسول الله والحفاظ على الشعائر عالم لغة طبيب كرازي في المقدمة كلمات كلها إيمان كلها إيمان تابع شديد. قال رحمه الله تعالى أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية لها. أولا لماذا أخذ منه؟ ردها لهذا أولا حتى لا يكون مشاهد قد رد الهجية فأخذها عوضها يعني مشاهد من خصائصه لا يرد الهجية هذه لما تعلقت بها شيء يريد أن يتعلق به التعليم ردها إليه قد لا يفتن بها صاحبه ماذا نقول احنا وقد يجوز له ان يكون على هذا اللون من لوان الفتنه بحيث لا يجوز لهذا اللون ان يخطر على قلب رسول الله تعلمون ولذلك قد ذكر اهل العلم في معاني التقوى ومراتبها ان في التقوى مرتبه هي مرتبه الانبياء ومرتبه من هو عدم خطور غير الله بالبال يقول ان التقى ترك الحرام وفعل الوجه اتقى ترك الشبهات اتقى زاد في التحري فترك قسما من الحلال خشية الوقوع في الحرام اتقى لم يخطر على قلبه غير ربه في مقام من مقام قربه أبدا وهذا الذي وبدأ اسمع النبي اتق الله رأى هذا المقام العالم مش اتق الله فلا تعصي ولا هذه أشياء القلوب هكذا متفاوتة سلت أزيد بقدرها بإذن الله حين تنظر إلى مرتبة واحدة فإنك يحصل لك هذا الإشكال حين تتفاوت هذه المتعلقات تنفك كل جهة فيصبح هذا كله له تأويله تابع سيدي أنبجانية قيل هذه نسبة إلى منبج على غير القياس ومنبج هذا يعني مكان قريب من حلب حررها الله وخلصها من الفتنة كم من علماء خرجت وهم لا يجمرون كل شيء لا أدري يدي في الله مش مجمر وكان مقصود ما وراء جميل هذه الحضارة الكبرى مساجد بألاف المساجد تعرفون تاريخ دمشق كتب ابن عساكر في أكثر من 90 مجلدا العلماء اللي خرجوا والد والآن يدكون كل شيء ما أدري حوله ورخ بأيدينا محنة أم بجانية من بجانية ولكن لا على غير القياس، لأن كثير ما يقع التغيير في النسبة، تغيير يكون مروزي، تغيير يكون في النسبة، وقد يخص له باب في كتاب سماوي تغيير للنسب كثير جدا. أنبجانية منسوبة إلى هذه المكان، لأن هذه ما تنسب الصنعة لمكانها. تابع شيء. فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. قال إني نظرت إلى علمها، أين فكاد، ماشي فبزنني، كاد، فتركت ذلك احتياطا، احتياطا. معناه هو يعلم صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا اللون من لوان رفع الصوت النبوي؟ وتعالوا ائتوني بانبجانية وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يشهر المعرفة، يعرف بالحكم، مثلا تخصه كنت طواها وأخفاها، مثلا تعرف بالحكم. شباش. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصارية كان يصلي في حائطه فطار دبسي. طائر اليمامة، اليمامة الدبسي. شباش. فطفق يتردد يلتمس مخرجة، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى. هذا أبو طلحة، أبو طلحة كان في بستانه وحصل له شيء، يماما فيها ألوان وكذا، وكان في صلاته فانتبه لصوتها وانتم انتبه لصورتها، فأراد هو حكى هذا الجو يقص هذا، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصر. لاحظ انتبه، شوف الثمن، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. معنى في مالي أي بسببه، فيه هنا سببية وهو الأصل فيها، والظرفية استبين بها. وفي ومن يبينان، وفي ومن ومن يبينان السبب، دخلت امرأة النار فيه الره أي بسببها، لقد أصابتني في مالي أي بسبب هذا الحائط الذي اشتريته، أصابتني فتنة. هنا قال هذا مال ما فيه شؤم، صرفني عن الآخرة، نظرة إلى طائر، رجع فقال يدري كم صلى، ثم جبر صلاته على ما يعلم من صور الجبر، ومع ذلك ما كفاه هذا الجبر الصوري حتى تصدق بحائطي هذا. قال هذا أنا خلاص، هذا فتنني عن الله، ما أريده هو صدقة لله، رجاء أن يكفر بها الخطيئة التي تبدو في عيوننا نحن صغيرة جدا، ولكن في عين الصحابة الجليل. شو هذه يقول إسلامة تتبعده بسيادة شوية، ولكن شوف بدأ أتبعه لكوا تبيعي السيئة، سيقول الحسنة شو كده رجل كبير، هاد الناس هؤلاء الصحابة كبار وكبار، شو إحساسهم بالقرب من الله ونزوعهم إلى التكفير الكامل عن خطيئتهم، وعدم البقاء حتى مع الشيء الذي يذكرك بالمعصية. أنا عصيت الله هنا، يعني هو لله، لا أريد أن أدخل إليه من جديد ولا أن يراني في هذا الشيء. المذاهب عند الكبار كيف؟ شو هاد يقول يا سيدي لماذا تلزمه؟ لا نلزمه، أنت على ما فيك، كل ينائم بالذي فيه ينضح. تابع شيء. فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، ولكن أيضا ما رغب، لناجي مجايب الكبار، إن الرغبة لا طاعة الناس هي ما يقدرون عليه، ولكن ما منع لأنه سأل فيها قرب من الله سبحانه، خل الباب مفتوح. قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف. ولذلك عندنا الصحابة يأخذون بذلك الأصل اللي قلنا لكم، هو لم يكونوا يحتقرون من الخطايا شيئا، تقولوا كان صغير، لعل يكون فيه سخط الله، ولا من طاعة شيء لعل فيه رضا الله، وهذا من الأمور اللي شبخت وجمع عليهم. قال أخفى الله أمورا في أمور حتى تجتهد في الكل وتتحرى في الجميع، فأخفى وليه في الناس حتى لا تحتقر بعض، احتقر بعضنا بعض، شكون من يدرك مقامه عنده؟ إذن انظر إليه بحسن الظن، وإذا يبقى الناس على حسن الظن، إحسان الظن ببعضه، وأخفى اسمه الأعظم في الإسماء حتى يدعى بكلها، وأخفى ساعة الإجابة حتى يدعى في الإسماء التي كلها، تتحرى لعلك توافق في هذه، لعلك توافق في هذه البدار، واقف ليلة الخضر تجتهد في ليالي رمضان كلها، واقف الصلاة الوسطى على الصحيح حتى لا تجلس تقول أنا صلاة الوسطى على صلاة العصر، مش صلاة العصر، حفظوا على الصلوات كلها والوسطى منها. هذه جينا إن شاء الله تعينها والكلام فيها، وأن الاختلاف لا يضر إنما يبين فقها عظيما لا يفقهه النصيون، لا يفقهه. وتشوف تختلف لهم من صبحين إلى ظهر إلى عصر إلى مغرب، كأنه يكاد يقال في كل صلوات. وكان هذه الوسطى الفضلة كل فيها بحسبه، هي التي تثقل عليك وتجي في محل محنتك وتتكلف لها. الناس تختلف وسطهم. تابع شيء. أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر. ثمر، نعم، هذا بالتاء المثلثة الفتح، ولو كانت تاء مثنت لكان خاصا بقطاف التمر، قطاف النخيل، قطف النخيل، نتاج الشجر كله يسمى ثمر. انظروا إلى ثمره، ثمره العناب والفاكهة كل نتاجه يسمى ثمرا، لأنه تثمره الشجرة، تخرجه ما تخرجه من مما تطعمه تطعمه الناس، يسمى ثمر. لكن تمر بتاء مثنى وتسكين الوسطى هذا قطف النخيل. احنا تباش. والنخل قد ذللت فهي ذللت باللائمة جمع لا المعجمة، ذللت أي مالت من ثقل الثمر الذي ونضجه، وكان كثيرا حتى إنها طوقت. شوف النخل مطوقة، مطوقة بالتمر، طوق أي طوقها إذا أحاط فيها، فهي مذللة لثقلها ومطوقة لكثرتها، فهي من جهة النوع كمولت ونضج، ومن حيث الكثرة طوقت النخل. كل شيء جلاجني يقول لك كيف أن هذا الرجل يعني أعجب بهذا، مثلا كين السبب، كين هناك سبب. قال ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى. فقال أنا رجع تذكر أنه في الصلاة، أنا شو يتساو، فإذا هو لا يدري كم صلى. فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة، فجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان 50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. الخمسون أو الخمسين، شو يدير الشيء، وقف شو يدير. إذن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عهد عثمان، والصحابة رضوان عليهم ومن بعده على درب على نفس الدرب. شيء زمن بعيد، زمن رسول الله إلى زمن عثمان، وفيه وقد جاء به إلى عثمان ففعل عثمان ما فعل، أخذه منه إنه كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وباعه ب50 من هذا ليس لم يكن حائطا يعني رخيصا. وسمي ذلك المال على سمي تخليدا لهذه الفضيلة، لم يسمى مال فلان، لم يخلد شخصه، وإنما تخليد المعنى، هذا التاريخ الذي يكتب بأقلام هؤلاء الكبار. سمي شيء اسم شخصي، وإنما سمي بالمعنى الخمسون حتى تستحضر القصة، وكيف أن هذا بلغ إلى، ومع ذلك صاحبه يعني جعله لله، سبله لله، جعله لله بسبب ما كان حصل منه في موقفه بين يدي الله حين غفل بعض الغفلة بسبب هذا فجعله لله. تابع شيء. هذاك من 50 و50 تخرج عليه معروف، هذاك إما على الحكاية وإما على المفعولية، فهمتي، على الإعمال أو على الإيمان، اللي مثلا بينا هو الحكاية. فسمي هذا المال الخمسين، هو النسخة فيه أيضا، نسخة يحيى فيها أيضا، وبعض النسخ أخرى الخمسون، يقال فيه مفعول ثاني لشماء منصوب زي منع من بالياء لأنه من جمع مذكر الشري، منع من ظهور الياء فيه اشتغال المحلي بحركة بحرف الحكاية، كما نقول بحركة الحكاية قلنا بحرف الحكاية حرف الإعراب الحكاية، هنا نقول اسمه هو الخمسون فحكيت كما هي الاسم، وهذا معنى فاش في نقل الصورة. شابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب العمل في السهو. قال حدثني يحيى عن مالك. لكم أنا كتاب السهو هذا من المضاف شيء، إنما اقتضاه تنظيم الكتاب وترتيبه، وإلا في السهو ينبغي أن يسمى كتاب السهو بدءا من من الباب كم هذا الباب تم؟ من الباب الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، والثامن عشر، أربعة أبواب قبل لا ينبغي أن تدخل إن شاء الله في كتاب السور إنها تتعلق به تنظيم للكتاب والمسائل تحتها. تباشر عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لبس عليه لبس عليه كيف كيف لبس عليه يلبسه بالكسر جاء خلط عليه خلط عليه الأمر فجعله أن لا يدري كيف يتخلص من هذا التلبيس لبس عليه لا في شأن الصلاة كم صلى لبس عليه وما فعله في الصلاة وما جاء بقي له لبس ولا لبسنا عليه ما يلبسون لغة القرآن ولبس أيضا مبالغة في اللبس بالفتح أما اللبس فهو ارتجاء اللباس وذلك عكس هذه لبس يلبسوا ها يلبسوا ما تلبسون ولا تلبسوا الحق بالباطل لبس يلبس شنو هذا للاختلاط ولبس يلبس لارتجاء الثياب تمشي فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس وهو جالس تمشي قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لم وهذا لم يتحقق نقص الله تعالى فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس لا يدري كم صلى بمعنى أنه لم يشك في النقص إنما شك في الزيادة لأنه الأحاديث الأخرى واضحة عندما لو شك في النقص فإنه يبني على اليقين ما زال لم يكمل صلاته فكيف يسجد ليس سجدا ما كمل تبعش قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن نعم قلنا بارك الله إيش قلنا ذلك أول البلاغات التي لم يصلها ابن عبد البر ووصلها ابن الصلاح ابن مرزوق الحفيد وإن شاء الله تقول لكم في خشمتي أحد أسانيدها إن شاء الله هو هذه خماسي نعم أحد أسانيدها هذا البلاغ نذكره لكم وهو حديث صحيح رواه عثمان بن أبي شيبة صنفه يلا سيد أنا أذكره في الأخير هو عندي أنا إني لا أنسى ما صياغ لا أنسى ولكن أنسى ليسن هذه الشيء ما محفوظات إني لا أنسى أي لا يقع النسيان منه تمام أو أنسى فهو ردد النسيان نسي بنيه مرة لنفسه ومرة ليش لمنسين قلنا لأسنة ولمن سبه لله تبارك وتعالى أجابا على حج قول إبراهيم خليل وإذا مرضت فهو يشفي طوى ذلك واضح الشيء تابع يقع مني النسيان ويوقع النسيان علي فيصدر مني ويحصل علي فهو صادر مني مرة واقع علي أخرى هو إني لا أنسى أو مشهد الراوي بالك هذا الترديد ليس من فعل الراوي أنا زين لأنه هذا يخبرني مش إني لا أنسى أو أنسى نعم والنبي علمنا أيضا أن في مسائل التي ليكون نسيان فيها مانعا من خير مانعا من خير أو يكون فيها نسبة فإنه يقول لا تقول يقول أحدكم نسيت صورة كذا وإنما يقول أنسيتها حتى يستحضر أنه فاعل ما وراء إنشاء الذكر مع أنه صلى الله عليه وسلم أنساهن لأسنة فإن الله سبحانه وتعالى يفتح ذلك عليه لكي يكمل الشريعة بهذا اللون من الألوان الصحيح لأنه متى ضعيف هذا رحمة فيقع ويجري عليه ذلك لغرض تكميل الشرع بهذا اللون من ألوان الجمر فاللهم لك الحمد على سهو رسول الله سهو كمان كيف كانت فتح لباب أبواب كثيرة من الخير نعم تابع شيء قال أخبرني مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم بن محمد إني لأهم أهم معناه لا أخطئ وهم يهم جاء غلط غلط غلط نعم تابع شيء كان وهم يهم كان وهم يهم تابع شيء إني لأهم وهم يهم جاء غلط والمصدر الوهم هكذا بالفتح أما الوهم فهو التخيل والتمثل وهم بالتسكين وهم بالفتح الغلط تابع شين فيغفر ذلك عليه وفتح فيه في ماضيه وما يهيم إني لآهيم إن وقع مني الغلط تابع فقال قاسم بن محمد امضي في صلاتك فإنه لا يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. هذا شكى له الوسوسة يعني الوسوسة في الشهوة معنى هذا تسميه المستنكع يعتري في كل صلاة فهذا لا يلتفت إليه دواؤه الانصراف عنه لا يعالج إلا بهذا. واضح حسن تابع سيدي موسوسون مستنكاحون ينصرفوا دائما ينصرفوا تابع سيدي وهذا بالشفاء الأخير تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب العمل في غسل يوم الجمعة. أنا كتاب الجمعة نعم كم الساعة ها نزل شوية نملأ لكم شوية هذاك البلاغ هذا أحد البلاغات الأربعة التي أسقنا فيها لم يصلها ابنه وقال لا توجد في غير الموطأ لا توجد لا في الموطأ ولا في غيره بسند مرسل ولا مرفوع يعني مرفوع مسند لا مسند ولا مرسل ويسر الله تبارك وتعالى من جاء بعده فبين أن هذا الوصل حاصل وفيه من بين أسانيدها أنتم اللي بتذكروا إن شاء الله أن فيه هذا عثمان الأول اللي هو ابن أبي بكر وفيه جرير وفيه منصور يعني وفيه إبراهيم النخعي وفيه عبد الله بن مسعود إذن فهو خماسي أعتقد واحد ثلاثة أربعة خماسي يعني بين شيء اسمه خماسي اكتب شيء تكتب إن شاء الله. قال سيدنا من نقل عنا لأن هذه الرسالة طبعت بعناية شيخنا سيدي عبد الله بن الصديق وأول من أخرجها رسالة ابن الصلاح في وصلي بلاغات الأربعة وش يقول فيها ابن الصلاح رويت لنا هذه الأحاديث من وجوه صحاح وذكر منها أحد الوجه الذي يذكره لكم ونظمته لكم وصلوا بلاغ إني أنسى باختصار في رمزي على الجماعة فوجت بفخر في رمزي على الجماعة أحيانا طلب عندنا رمز أحيانا للأسانيد باش تركز عنه عج ماجة العين عثمان بن أبي بكر والجيم جرير والميم منصور بن المعتمر باش ندكو في هذا والألف إبراهيم بن علقمة النخعي كوفينا باش ندكو فيه والعين ابن أم عبد الله بن مسعود فيكون رواية عثمان عن جرير عن منصور عن النخعي وإبراهيم بن علقمة عن ابن أم عبدين ونقول هنا فزت بفخار عثمان عن جرير عن منصور عن بخاعي عن أم عبدين حريري حلده هما دارش نتعك وطلع رمزه عالجماع تتعرف العج والتج شنو العج رفع الصوتي بالتلبية ومع هي سهل فانت جمع سبينش بين تلبية شنو وجبح ونشكه ورمزه عج مع مع ونماع إذا سهل ففيه العج والتج جوج عج وتج أليس كذلك يلا سيز وصلوا بلاغي إن أنسى باختصار في رمزي عج مع فزت بفخار من الفخار الذي يصل هذه الأشياء فخار في العلم الحمد لله عثمان عن جرير عن منصور عن بخاعي عن أم عبدين حريري حرادي الثلاثة الله ثم أملي لكم بعض ما نبهتكم عليه في مسألة ما أخفي لغرضي الاجتهاد في الطاعات كلها حتى تصبح متعودا لذلك أخفى وليه وإسما أعظم ساعة جمعة وقدر نعلم وسطى وهذه الجنة إن شاء الله وسطى رضاه سخط كي تجتهد في كلها فترتقي وتستعد معنى تتعود الطاعه كلها. يقول الانسان صافي مش يقول زين سمعنا اي ليلتين تكونون فيها القدر في الغالب 27 الغالب لو وطنت نفسك على ان تدركها تتحرى في كل ليالي فانت من جهه لا بد ان تصادفها، اخرى هو الغرض الشرع وهو انك تصبح متعود على عباده الطاعه والشيء في كل الليالي، هذا هو الغرض. وبالله عليك لو عرفت انت قال اسم العظم شتي لي مباشره ونسيت اسرار المعاني اللي في الاسماء الاخرى ونسيت بركاتها واثرها في في في في زكاتك، لكل معنى كل اسم له سره وله نورانيته وله معراجه وله ارتقاء، تحرم نفسك. كل سنة دائم واحد وقد يكون هذا الاسم الأعظم بالنسبة لك ماشي بالنسبة لله، وهو ما تكون به مضطرا لتنزل سر الاسم، ما تكون به مضطرا. الإنسان يضطر تستجيب له، لكن بأي شيء يكون ضرورتك الله أعلم. ألا ترى أنك حين تسأل الله باسم الرازق أو الرزاق أو الغفار وتكون في تلك اللحظة آتٍ متلبس بما يجعلك مضطر للغفر فتستحضر المعاني المغفرة ما يفتح الباب، فيكون هذا اسم مناسب لحالك وكأنه الاسم العظم بالنسبة لحالك ففق. إذا كان شوية بكلا سيدرة ورد ما يدل عليه وفي سورة كذا ونزل خلص وركة الله يهديك من تجري الفقه ما توصل شي حاجة ما تدرك المعاني سيدي تبع سيدي أخفى وليه وإيش من أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت يعلمنا شيء مرة رجل يعني ديت مرأي قال ما تعدون هذا فيكم؟ قال هذا يا رسول الله حري إذا خطب أن لا يزوج وحده. مرة آخر يعني بعكس الصفة فقال هذا حري إذا أن يزوج وحده قال أن يسمع على ود. قال والله لملء الأرض من هذا لملء قال له هذا خير من هذا الرواية خير من ملء الأرض من هذا. وما ثم جاءت مشان فقط وما أحد أعظم من ألف مثله إلا الإنسان. الإنسان هو اللي يكون في هذه التقاطعات، كل واحد توزن ألف وأكثر. الإنسان في الكائنات التفاصيل بهذه الاقتراحات لا يوجد لا في المعادن ولا يوجد ولكن يوجد في الإنسان. وهذا أنت فولي في الناس اعتبارات الموازين الصورية ضاعتك الألقاب والاتياب ولا الانتساب مع الله ينظر إلى هذا السر الذي أهملناه فسقطنا طرحنا كلنا الأرض. أخفى وليه هو اسم أعظم ساعة جمعة وقدر إعلاما وسط رضاه صلى وسط ورد الله ما جينا إن شاء الله أنا أحد بينما رجل يمشي وجد شوكا فنحاه وفي رواية أخره وش وقلي قال فشكر الله له فغفر. ما في الحديث غفر له الذنوب الصغيرة التقييدات خلي الحديث كما هو زين وديك شكر الله الله يشكر له يعني يقدر له هذا قدر له ذلك. ديك اللحظة اللي استحضر أنه بإمكانه يمر رجل ما مرأة ما صبي ما ليس بينه وبينه أي نساء ولا شيء قال أنا أسيد هذا لا يؤدي عسى أن لا يتضرر أحد ولا يلاحظ في هذه إلا وجه ربه فشكر الله نظر يقلي فشكر فغفر واسترضاه سخط كي تجتهد في كل الطاعات في كل الأسماء في يوم الجمعة في ليالي القدر في كي ترتقي وتستعد ما لا تستعد تتعود على فعل الطاعات وهذا من أهداف الشرع الحكيم في ذلك. سبقنا أيضا قلنا في مسألة أنه لا تجبر الصلاة الأركان لا تجبر يعني الركن لابد من أن تجيء به هو لكن الذي يقع في الجبر هو السنة المؤكدة والخفيفة أيضا الخفيف والمستحب لا يسجد له والفرج لا يستدركه معناه لا بد من فعل. كتب هذا البيت حدا من أبيات الفقه المحفوظة عندنا: ولا سجود مجزئ لما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب. هذا من أبيات نصب الرغيب، سهل مسالك. ولا سجود مجزئ لما وجب، لا سجود يجزئ لترك الواجب فعله بنفسه. مثلا هذا الرجل قام يصلي فركع ثم رفع ثم سجد ثم قام أشرك سجود سجدة ثانية، هذا ينزل إليها، ينزل لإتمامها. إلى حال بينه وبينه الركوع فإنه يلغي ذات النقص، يلغي الركعة كلها، لأنه حال بينه وبين عقد الركعة الأخرى. لكن لما لم يعقد فإنه ينزل لأداء لإكمال الأولى. ولا سجود مجزئ لما وجب ولا خفيف سنة، السنة الخفيفة بحسب المذاهب وصفاتها، ومعظمها ما التي لم تذكر في حديث العربي، تعليم العربي معظمها. ولا خفيف سنة أو مستحب، لم يصل حد السنن المؤكدة فإنه لا. كان يغير في التشهد قليل، عن التشهد تشهادة كرشد له، وربما نقص بعض منه، ترك فيه بعض الألفاظ، هذا لا يقال فيه تسجد له، لا نعلم في هذا أن كلاما. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مسألة معروفة. أيضا كنا مما أمناكم أننا ننظم لكم فيه هو مسألة أن المعتبر في قضية باب سبق لنا، وهو باب القراءة في الصبح والقراءة في العشاء، أبواب المرتلة. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان أحيانا يصلي، والصحابة أيضا بالصور التوالي، لكن أننا الاختيار في المجاب هو ما كان عليه ابن عمر في الأخير، وهو صلاة من مفصل، يقرأ سوى المفصل في طوال الصلاة. وهذا شيء أخذ به في المذهب رفقا، وفيه كلام. والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء والصيت وقصر مع هذا، جميع ذا من صور المفصل. ما يقولش طول تمشي للسبعة صور، جميع ذا من صور المفصل طواله أوسطه وما يلي، وما يلي هو القصر. وشنية طوال القصر سبق لنا؟ طواله إلى النبا، أوسطه ضحى النبا، قصره للختم فراعدا في الأم حين تكون إماما، لأنه هذا كثر مقيد عندنا. واستحباب تطويل الصلاة مقيد بأمور، منها إذا كنت منفردا فطول كيف تشاء، أما إذا كانت الوقت متسعة، أما إذا كان الوقت ما بقى فيه لا قدر فتقع الصلاة مع الخفة، كيف تطول؟ لابد الوقت يكون فيها اتساع لزمان التطويل. سيدة لك ما عارف شيء يقول خلينا شيء قال الحمد لله. وأن لا تكون إماما لقوم تعلم أنهم لا يطيقون أو لا يريدون، ما يقولش سينا نعلمكم السنة حيدوا من ثم يتعلم شو تكره لهم العبادة. أرسل النصاص من أقام علم معاج وغضب عليه، وهو من هو القارئ والعالم بالحلال والحرام وزجر وإيام الزجر، لأن مسألة تتعلق بصرف الناس، صرف قلوب الناس عن الطاعة. رد بالك شوي، ففقه الأئمة في هذه رعاية الأمة، ليس رعاية الخصوص. جاءت يقول سيدي أنا تقول لي رأسي أنا ومع هذه الخمسة، طيب قال إن لك في الليل سبحان طويل، هذا ليس حين تكون وحدك طول ما تشاء. إذن لابد أن يكون الإنسان مراعي لإحوال المصلين، يعملون ضعاف نفيكم الضعيف كما سيجيونا، إن فيكم السقيم والضعيف ود الحاجة، كلام الشخص مش كبير. إن فيكم الضعيف، الضعف هذا بالعمر، والسقيم بالمرض، ود الحاجة بالشغل، وكلها صوارف. وإذا طلت حصل الرجل ذكر حاجته ونسي صلاته، وتكون أنت السبب. والله إن لك من الإثم بقدر ما صرفت الناس عن العبادة ورب الكعبة. لا تنقص من أصل الذي تتم به الصلاة. وانتبه انتبه. وكان يصلي الصحابة كان يصلي بصلاة بالناس صلاة أخفية معناها صلاة أضعفية. الناس اليوم التي يجيبوا الكراسي في المسجد كان أنا الكراسي العلمي ولا نقول الكراسي الكراسي العجزة. إذن جميع جام صوري المفصل صوله أوسطه وما يلي هذا وقت ماشي. وأنا أيضا قلت لكم في بيان المخضرم من أبيات مصطلح ومنهم المخضرمون مدركو نبوءة وما رأى مشترك. هذا أدركوا النبوءة وما رأوا النبي وزمنهم مشترك بين الإسلام والجاهلية. فيهم ثلاثة المعالم لمعرفة المخضرمي. والتابعون طبقات عشرة من 50 أولهم ذو العشرة أولهم الذين أدركوا العشرة المبشرين. والتابعون طبقات عشرة طبقات عشرة من 50 أولهم ذو العشرة. شكون هو هذا؟ ذا قيس ما له نظير. هو قيس بن حازم ما عندوش تابعين نظير. هو الذي أدرك باتفاق العشرة كلهم وأخذ عنهم روان. شكون تاني أيضا من طبقة التابعين؟ والفقهاء السبعة أي من العمل عليهم في عصر تابع حصل. ثم أيضا هذه طبقة من طبقات التابعين. وكان ينظر إلى الإمام لأنه أدرك من وصله بها إما بنفسه وإما بواسطة رجل. وأنا أتكلم لكم من ثم قاسم محمد منهم وسليمان بن يسار يروي عنه بواسطة الزهري. إذن ما أدركهم وإما أدرك من أدركهم. وانتهى إليه فقهم فكان ينظر إليه بهذا الإجلال وبه يرتب أموره ويفتي في المسائل التي ليس فيها نص يقنعه هو بأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل أو هو الذي فعله النبي آخرا. هذه أمور أساسية التي ترجحت أن عمل هؤلاء الفقهاء أقرب إلى الحق حتى لو خالفه ما يسمى بخبر الواحد ولو صح فإنه حين يخالفه يكون في محل الشك. هل هذا كان هو الأول أم كان الآخر؟ النسخ كيف هؤلاء يتفقون على؟ لا يمكن الجواب عن هذا بقولهم لم يصلهم وهم في محل الوصول. لم يصلهم وهم في محل الوصول هذا لم يصلهم يعني هذا لم يبلغوا في محل الوصول اللي هو حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم وانتهى آخر العمل منه في محله. فلذلك لا بد من أن تنتبهوا مثل هذه المسائل. وجواب الإمام مالك من سأله من أئمة زمنه هارون الرشيد بأن يفرضها الناس موطأ قال أحمله عن الناس فقال لا إن أصحاب رسول الله تفرقوا فلا تحجر واسعة. هذا لماذا أنا لم نستدلوا بيش لأن هذا فرار من الإكراه في الدين. هذا إكراه في الدين خشية أن تتحول هذه السلطة إلى فرض للناس في مسائل الشهادية. ما يتركش هو هذا الأصل. هذا ما جيت يأخذ منه أنه لا سيدير فعلا ويجوز لنا أن نختلف ويجوز لنا سيدي ما أنت وصلت في مقام الاجتهاد والاختيار. ولكن الإمام أجاب السلطة الكلام مقيد بسياقه لأن السلطة وكان شديدا ما بدأ التأسيس من سيدنا عاش آخر الدولة الأمية وعاش بالدولة العباسية بل وتعرض كما سيجون إن شاء الله في الختم للمحال التي تعلمونها التي منها أنه في فتوى لم توافق أحد الولاة في المدينة فعاقبه عقاب لا يليق أبدا. قال كيف يجلد الإمام 70 جلدة كيف ولا يزيد عن قوله لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا هو وقوله اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون عاد نفس الخطاب النبوي. هذا لا يمان ورفع بعد الدرب رفعا لا نظير له بعده. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بنا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوي بها عنا مصائب الدنيا. دعنا اللهم بسماعنا وبصرنا وقوتنا بدل ما بقيتنا وجل الوارث منا وجل اثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في ملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بما هو أهله. اللهم آتيه وسيلته الفضيلة وبعد المقام محمود الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين.